بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى السجية، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. صلوا على محمد وآل محمد. يا أبا صالح المهدي، يا فرج الله، يا بقية الله الأعظم، يا مولانا، يا سيدنا، أحسن الله لك العزاء بذكرى شهادة جدك الإمام الحسين الذي تندبه صباحا ومساء وتبكيه بدل الدموع دما. أحسن الله عليك، أحسن الله إليكم العزاء أيها الحضور، أيها المشاهدون، أحسن الله لكم العزاء يا أمة الإسلام. هذه هي الليلة الأولى من ليالي الأسى والحزن، ليالي محرم الحرام وليلة الجمعة، ليلة يتوقع في نهارها ظهور صاحب الأمر، وكلنا ضيف وضيوف لمولانا. غدا يوم الجمعة، هذا يومك، وهو يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين، وأنا فيه ضيفك، فأحسن ضيافتي. فنحن في ضيافة إمام زماننا، وفي هذه الحسينية المباركة، وفي عشي آل محمد عليهم الصلاة والسلام. وهذه الليالي في رحاب زيارة عاشوراء، عطفا على السنين الماضية، حيث كان الموضوع في السنين الماضية ولأربع سنوات بتوفيق من الله وعناية من مولانا صاحب الأمر، كنت وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء سندا ومتنا، شرح مفردات هذه الزيارة وما فيها من حقائق وأسرار ومعارف. وهذه هي السنة الخامسة قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن أشير إلى أنه لماذا قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويوم الإمام الحسين يتجدد وبهذه الضخامة في كل عام؟ ما السر في ذلك؟ لا شك الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذه القلوب التي ولهان في حب الإمام الحسين ليس أمرا طبيعيا، فوق الطبيعة، فوق التصور البشري، أنه كل واحد من عندنا يندفع هذا الاندفاع الشديد، صغارا كبارا رجالا نساء، حتى الرضع، الأطفال الرضع تجد أمهاتهم يشاركونهم في مسألة عاشوراء وأيام محرم ومواكب وحسينيات ومآتم، وهذه المظاهر والمراسم هذه أكبية. فالسر أنه القلوب هكذا تتوجه العواطف والأحاسيس نحو هذه الشعائر الحسينية، تتوجه، لابد أن أكو سر. وهذه الأسرار إنما نأخذها من أهل البيت، نأخذها من أحاديثهم، فإنه في كلامهم أكو إشارات لأهل اللطائف والإشارة، لأهل النكات. شوف أكو فد إشارات سيأتي زمان أناس يتعمقون عن إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، يتعمقون في المعارف القرآنية، في المعارف الروائية، في معارف أهل البيت. هذا العمق إنما يكون من خلال ما ورد عنهم. فشوف بعض الأحيان كلمة واحدة ولكن من ورائها خزين من العلم والمعرفة. إحنا الآن لما نشاهد هالمظاهر، هالاندفاع العجيب والغريب اللي لو أراد الدول والحكومات أن يصرفوا الملايين وحقك ما كان يمكنهم أن يأتوا بيوم من أيام محرم بهذه المآتم والمواكب واللطوم والمنابر وإلى آخره. شنو السر؟ أقرأ لكم رواية حتى أستخرج من هذه الرواية سر من أسرار النهضة الحسينية والثورة الحسينية، أنه لماذا ثورة الإمام الحسين سنة 61 هجرية إنما وقعت واقعة الطف الأليمة في كربلاء المعلى، مأساة. وعندنا كثير مآسي في التاريخ ولكن لم تخلد كما خلدت مأساة عاشوراء. ليش؟ شنو السبب؟ عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال، والرواية في إلزام الناصب المجلد الثاني صفحة 282، قال: منا، باعتبار ليلة الجمعة وباسم الحجة عليه الصلاة والسلام، فوددت أن أجعل مطلع الحديث باسم الحجة وباسم الإمام الحسين وما يتعلق بعاشوراء، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في شرح وبيان زيارة عاشوراء، ما تبقى من الزيارة من السنين الماضية. قال الإمام الحسين روحي فداه: منا 12 مهديا، أولهم أمير المؤمنين، وآخرهم التاسع من ولدي، يحيي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون. منا، وهذا ما ورد عن رسول الله عند السنة والشيعة، أنه الخلفاء والأئمة الهدات من بعد رسول الله 12، هذا ما لا شك فيه. 12 عددهم 12 متفق عليه، إنما الاختلاف في أسمائهم. فنحن نعتقد على أنه ورد عند السنة والشيعة أسماءهم ألقابهم، عينهم رسول الله كما عين العدد. غير معقول أنه الرسول الأعظم يعين العدد ولا يعين الأسماء، شو المانع أنه يعين الأسماء أيضا؟ لأنه يجعل الأمة في حيص وبيص أنه يذكر عددا ولم يذكر أسماءهم، فهذا راح الأمة تكون في كما الآن تجد أنه الأمة أصبحت في مشكلة، أنه من هم هؤلاء الاثنى عشر؟ تجد تفاسير مختلفة عند إخواننا السنة، كل واحد شكل يفسر، حتى من قال أنه من الأمة الاثنى عشر والخلفاء الاثنى عشر يزيد هذا السفاك الخمار، هذا أيضا من الأمة الاثنى عشر. فغير معقول أنه النبي يجعل الأمة هكذا، نبي الرحمة يجعلهم هالشكل، هذا الشيء غير معقول، لا من عقلانية الرسول، لا من حكمة الرسول، ولا من نبوة الرسول، ولا من وجدان النبي، أنه وجدانا النبي يفعل ذلك، أنه يجعل أمته بعد ذلك يكون في اختلاف وشقاق ونفاق وما شابه ذلك، غير معقول. لا شك النبي بيّن، نعم الأمة بعد ذلك اختلفوا، المناصب الدنيا غرتهم، نفوس شحت ونفوس الرغبات بالفدك وما شابه، هذه بعد ذلك يحدث. أما أنه النبي لم يقل هذا ما نقبلها. النبي قال مثل أهل بيتي كسفينة نوح، النبي قال الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة، النبي قال 12 أولهم أمير المؤمنين آخرهم الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، كلها بينها. لذا الإمام الحسين يقول منا 12 مهديا هدات، الله سبحانه وتعالى جعلهم لهداية الناس بعد رسول الله، خط امتداد الإمامة امتداد للنبوة، والنبوة امتداد للتوحيد، هذا خط واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط التوحيد والنبوة والإمامة، كلهم نور واحد وكلهم خط واحد، الله نور السماوات والأرض، يتجلى نوره في النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي آل محمد. لذا قال أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه، وآخرهم التاسع من ولدي، صفته أنه يحيي به الأرض بعد موتها، بعد موتها بالذنوب والمعاصي تموت الأرض، فلا بد من إحيائها، وأشرقت الأرض بنور ربها، النور هو الإمام المعصوم، نور الله، الله يتجلى نوره في الإمام المعصوم، فلذا الله يحيي الأرض بنوره، ويحيي الأرض بوليه الأعظم، يحيي الأرض بصاحب الأمر وهو التاسع من ولد الإمام الحسين، ويظهر الدين، هذا ما وعدنا والله لن يخلف وعده. إلى الآن الدين الإسلامي لم يظهر على الدين كله، الآن المسيحية موجودة، اليهودية موجودة، المدارس الإلحادية موجودة، المكاتب والأفكار الغير الدينية وحتى الأديان المنحرفة كل هذه موجودة. إذن الإسلام لم يظهر على الدين كله، والله وعد، وإنما يكون ذلك في آخر الزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. لذا يحيي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كره الفاسقون، بعد كل ما يدخل في ضمن دائرة الشرك والنفاق. زين، ما الفلسفة والحكمة في تجدد قضية سيد الشهداء وبهذه الضخامة والعظمة في كل عام يتجدد؟ ما يبدو لي أتصوره حسب تتبع للروايات والآيات في هذا الباب، الله سبحانه وتعالى هدى البشر بالأنبياء، وفلسفة بعثة الأنبياء ليقوم الناس بالقسط كما في قوله تعالى أنزل معهم الكتاب، حديد يعني قوة وكتاب يعني قانون، قانون القوة التشريعية وحديد القوة التنفيذية، أنزل معهم القانون وأصحاب القانون لماذا هذا القانون الإلهي والكتاب الإلهي السماوي؟ ليقوم الناس بالقسط. يا ترى الناس قاموا بالقسط؟ لا. إذن متى يقوموا؟ الله قال ليقوم الناس بالقسط. فبعث 124,000 نبي حسب ما ورد في رواياتنا لهداية الناس ليقوم الناس بالقسط، وإلى الآن لم يتحقق. بعد رسول الله وبعد قصة الغدير، البعثة النبوية الركن الأول في الإسلام، وقصة الغدير الركن الثاني في الإسلام، حدث الركن الثالث في الإسلام وهو يوم عاشوراء. عاشوراء الركن الثالث في الإسلام، وسيحدث الركن الرابع في الإسلام وهو يوم الظهور، يوم الحجة عليه الصلاة والسلام، حتى يتحقق الوعد الإلهي. الوعد الإلهي أنه الناس يقوموا بالقسط، هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى لعباده. باعتبار الله له الأسماء الحسنى، من أسماء العادل، من أسماء العادل، الأسماء الحسنى ظهرت في خلقه، يا من ظهر في خلقه بخلقه، كما أنه تجلى في كتابه وتجلى في محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. الليلة ليلة الصلوات، ورأيت في الحديث الشريف كما موجود في مفاتيح الجنان في أعمال ليلة الجمعة أن هناك ملائكة خاص في ليلة الجمعة إلى غروب الجمعة، يعني إلى باكر وربما بعد الغروب، هؤلاء ملائكة خاص بيدهم أقلام من ذهب وصفائح من فضة، يعني أوراق من فضة، يكتبون فقط من يصلي على محمد وآل محمد. لذا يستحب 1000 مرة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يستحب 1000 مرة الإنسان يصلي على النبي وآل النبي، لما له من آثار عظيمة بالنسبة إلى هذه الصلوات. فالله سبحانه وتعالى أراد عدله يتجلى في خلقه. إلى الآن العدل الإلهي لم يتجلى في الأرض. تقدر تحلف بالقرآن وبأسماء الله أنه العدل الإلهي تجلى في الأرض من آدم إلى يومنا هذا؟ مستحيل. من آدم إلى يومنا هذا كل الظلم والجور وفسق وفجور، أول ما أول أولاد آدم بدت الجناية من أولاد آدم، بدأ القتل على الأرض وسفك الدماء، سفك دم المظلوم هابيل، بيد من؟ بيد أخيه قابيل. فبدأت العداوة، بدأت البغضاء، بدأ سفك الدماء من آدم إلى يومنا هذا. شو هاي الدماء اللي دماء الأبرياء اللي الآن تسيل في الأراضي في عتباتنا المقدسة في العراق؟ شو هاي الدماء الزكية الطاهرة اللي بريئة تسيل؟ هذه موجودة، الظلم والجور موجود في كل العالم، في الحجاز، في البحرين، وين ما شوف الآن ظلم موجود، موجود ما موجود؟ موجود. ما ممكن تقول أنه ما موجود ظلم، كل مكان، حتى في بيتي وفي بيتك، حتى مع نفسي. ربي ظلمت نفسي، الآن أنا ظالم لنفسي، لأنه كل شيء لم أضعه في موضعه يكون ظلما. العادل وضع الشيء في موضعه، كل شيء لم أضعه في موضعه يكون ظلما. الآن أنا وضعت نفسي في موضعي، الله سبحانه وتعالى ماذا أراد مني؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واقعا الآن أنا يعبدون، أنا من عباد الله أو عبد الهوى والنفس والشهوة والملاذ الجاه والمقام والأموال والأولاد والنساء وقبلتهم نساءهم إلى آخره. فأنا ما أضع نفسي فيما أراده الله سبحانه وتعالى، كما في دعاء مكارم الأخلاق أنه إلهي اجعلني فيما طلبت مني أنه أكون في خدمتك في عبادتك. فظلمت نفسي، لذا ظلمت نفسي. في دعاء كوميل دائما نقرأ كل ليلة الجمعة أنه ظلمت نفسي، كل ليلة الجمعة أنه ظلمت نفسي. فلابد أن يأتي يوم يتحقق العدل الإلهي، العدالة الاجتماعية والعدالة الفردية، يعني وضع الشيء في موضعه، الشخص المناسب في المكان المناسب. الآن حكوماتنا واقعا مناصبهم، رئيس وزراء أو رئيس جمهوريتها وما أدري، كلهم من كبيرهم إلى صغيرهم، كلهم الشخص المناسب في المكان المناسب؟ مستحيل. كل الظلم في ظلم في ظلم. لذا أشوف الناس كلها تشتكي، ليش؟ إنه ليس بالشخص المناسب في المكان المناسب، هذا ظلم. فالظلم موجود في كل مكان. العدل الإلهي لم يتحقق، متى يتحقق؟ يتحقق في آخر الزمان. زين، ما الذي الآن يوصلني بين الماضي والمستقبل؟ ما الذي يوصلني؟ حلقة وصل في زماني، أبي ابني، أنا والدي وابني. الآن احنا ثلاث أجيال موجودين سوية، دائما هاي الأجيال الثلاثة اللي موجودة وبين جيل وجيل 20 سنة، لذا عمر الإنسان 60 سنة. فعشرين سنة يتزوج، 20 سنة ابنه يكبر، 20 سنة هو حقه، فهي 60 سنة تقريبا، آخر أعمار آخر الزمان بين 60 و70 في الحديث الشريف، 60 سنة. فأجيال الثلاثة دائما موجودة، وأحنا الأجيال الثلاثة، أنا والدي وابني. ما الذي يربطني بالماضي، بأجدادي، بآدم ودون آدم، وأنه أبنائي وذريتي إلى يوم القيامة؟ ما الذي يربطني؟ لأنه إحنا حقيقة واحدة، الإنسانية حقيقة واحدة. الإنسان وإن كان متكثر ولكن في عالم المعنى هو حقيقة واحدة. خلقكم من نفس واحدة، حقيقة واحدة، نفس واحدة، جعل منها زوجها، لكن هي حقيقة واحدة. فإحنا لازم نرجع للحقيقة الواحدة. هذا التأريخ الإنساني من آدم إلى يوم إلى غد كلتنا حقيقة واحدة، لذا كل واحد يؤثر في الآخر. عملي يؤثر في أبي وأجدادي كما يؤثر في أولادي. شوف الروايات اللي موجودة، أنا يمكن أن أجعل أبي من أهل الجنة، كان من أهل النار، عيسى بن مريم وجده من أهل النار، في السنة الثانية مر على قبره فوجده من أهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى أحياه، عيسى بن مريم أحيا بإذن الله ذلك الميت، وسأله كيف أنه دفع الله عنك هذا العذاب، قال لأنه كان عندي ولد راح للمعلم والمعلم علمه بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى من أجل هذا التعليم ومن أجل هذه الكلمة، كلمة التوحيد المباركة، غفر لي، أنا أبوه غفر لي مع أنه كان من أهل النار. فعملي يؤثر في حياة والدي كما أنه عملي يؤثر في حياة ابني. عندنا في الحديث الشريف ربما الجد السابع مذنب ذنب يؤثر، طبعا لا تجر وزرة وزر أخرى بلا شك، ولكن على نحو الاقتضائية لا على نحو العلية التامة، لا تزر وزرة وزر أخرى على نحو العلية التامة، أما على نحو الاقتضائية موجودة، الأرضية موجودة، أنه جد فساد الجد السابع يؤثر في الولد السابع، يؤثر. وحقك هاي السفرة الأخيرة العتبات المقدسة دار حديث، سألني أحد الإخوان قال لي واحد من إخواننا المؤمنين يقول أنا مؤمن أنه أمين من حق وأدلة قاطعة كل هذا المؤمن، لكن عندما أرجع إلى نفسي أجد في نفسي شكا، شنو السبب؟ قلت له هذا ربما واحد من أجداده مخالف لأهل البيت، بحيث ذاك مؤثر. بمجرد هاي الكلمة خطرت في ذهني، أنا ما عندي علم، خطرت في ذهني، واحد من الإخوان قال سبحان الله، قال سيدنا ما دام قلت خلي أقول لك، أنا دائما لمن أقرأ دعاء الندبة أنه يسلم على النبي وعلى أمين المؤمنين كان في نفسي شيء، أنه لماذا يسلم على أمين المؤمنين؟ يسلم على رسول الله، يسلم على أمين المؤمنين أيضا لماذا؟ لكن الآن علمت السر شنو؟ لأنه واحد من أجدادي كان مخالفا لأهل البيت، يعني أثر، يأثر بواد الرابع الخامس السادس يأثر. عندنا روايات، لأنه حقيقة واحدة، الإنسان حقيقة واحدة. كما أؤثر في حياتي أكون سعيدا، أؤثر في حياة أولادي وأؤثر في حياة آبائي وأجدادي. لذا أذكروا آباءكم، أذكروا أجدادكم، أذكروا الجد السابع، قل اللهم اغفر للجد السابع، الجد العاشر، أذكرهم بالخير، يأثر. ميت ما له وارث ولم يذكره وراثه، فأنت أذكره، يؤثر في حياتك، والله العظيم يؤثر، أنا مجره. وقت توفق بحياتك عندما تذكر الأموات الذي ليس لهم وراث، ما إلى وارث تذكره، الزور عنا، صلي عنا، سوي صلوات، هاي خلينا نسوي هاي الصلوات الآن، راح نصلي جميعا نهدي ثوابه إلى أجدادنا الماضين، إلى آدم، كل من كان من أجدادنا من المؤمنين، نهدي هذه ثواب هذه الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذن أنا أحتاج إلى حلقة وصل بين الماضي والمستقبل. حلقة وصل الإمام الحسين، حلقة وصل عاشوراء، قصة عاشوراء هي حلقة وصل. لذا الله سبحانه وتعالى قبل ظهور الحجة تجد أنه يوم على يوم قضية الإمام الحسين تتجدد بقوة، بضخامة، بعظمة، مشاركاتها، تفاعلاتها، معطياتها، تداعياتها، يشوف كلها تتضخم. ليش؟ لأنه هذه كلها مقدمة لظهور الحجة. لذا الحلقة وصل بين الماضي والمستقبل هو الانتظار، الانتظار المنتظر، المنتظر كل شخص في مصره وفي عصره. أنا في مصر، في إيران مثلا، الأخ العراقي في العراق، الأخ الأمريكي بأمريكا، كل واحد من مصره وفي عصره، عصري، عصر الماضي، عصر المستقبل. كلتنا احنا ينطبق علينا انه من المنتظرين، ننتظر. افضل اعمال امتي انتظار الفرج، فكلنا ننتظر، انتظار ايجابي لا انتظار سلبي، بمعنى انه نمهد انفسنا، نوطئ انفسنا على الموت، على الشهادة، نوطئ انفسنا على انه نكون من أصحاب الحجة عليه الصلاة والسلام. واجعلني من المستشهدين بين يدي، أنا أوطئ نفسي. أنا دائما في شهر رمضان المبارك وفي دعاء الافتتاح، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، طبعا لا يقرأ فقط في شهر رمضان، في دائما في قنوتك تقرأ هذا، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، لأنه الإسلام الآن مو عزيز ولا أهل الإسلام أعزاء. شوف انحطاط المسلمين الآن، تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق. النفاق غير الكفر، النفاق يعني من المسلمين، من المسلمين من كان منافقا، فتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. دار الكرامة عند الله، طبقة من طبقات الجنة اسمها دار الكرامة. وانظر إلي نظرة الرحيمة حتى أستكمل الكرامة عندك، في دعاء ندبة غدا، في نهاية دعاء ندبة، وانظر إلي نظرة الرحيمة حتى أستكمل الكرامة عندك في دار الكرامة. فحينئذ كل واحد منا منتظر، ينتظر من يظهر الدين على الدين كله، ينتظر من يملأ الأرض قسطا وعدلا، ينتظر من يحقق أمنيات الأنبياء، يحقق قصد الله سبحانه وتعالى بأنه واحد من أسمائه الحسنى وهو العادل العادل لم يتحقق، لم يتجلى بتمامه في الأرض. فلا بد يوما ما هذا الاسم يتجلى بتمامه. متى؟ عندما يملأ الأرض بتمامه، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلم والجورة، فلا بد حينئذ من ذلك. فهناك ارتباط بين الماضي والحاضر والمستقبل. الحاضر هو عاشوراء، الحاضر هو الإمام الحسين. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ليس فقط في المصيبة وحسب، في كل مجالات التفكر البشري والإنساني. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فعندما نقول زيارة عاشوراء، لأن زيارة عاشوراء نشيد السماء، زيارة عاشوراء تعطينا خلاصة ما جرى في عاشوراء، تعطينا أن هناك طغاة، هناك جبابرة، هناك ظلمة، وهناك ولاء، وهناك براءة، كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل. فلذا كل عام يشوف في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا، في قلوب المؤمنين محبة، محبة الإمام الحسين مكتومة، مكتومة ومكتوبة، كتبها الله سبحانه وتعالى وهتتجدد. لذا لما يظهر الحج عليه الصلاة والسلام رايته مكتوب عليه يا لثارات الحسين، يعني يربطك الرباط في عصرك عاشوراء، وأنه دائما يذكرك ترى أنت تحت راية يا لثارات الحسين. فهاي الرايات اللي تشوفوها إنما هي الظل لتلك الراية النبوية، لتلك الراية المهدوية، لتلك الراية العلوية، لتلك الراية الفاطمية، لتلك الراية القرآنية، لتلك الراية الإلهية. كل هذه الرايات الحسينية هي الظل لتلك الراية. فدائما هاي الرايات تذكرنا أن هناك راية لابد أن نكون تحت تلك الراية، ونمهد أنفسنا أن نكون تحت تلك الراية. والعجيب أنه رأيت الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام لما يظهر عند خمس نداءات، ما أدري سامعي هاي ولا، خمس نداءات الإمام الحجة عندما يظهر ينادي، عندما يعتمد على باب الكعبة يوم ظهوره ويقول أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، خمس نداءات عدة. هاي الخمس نداءات ثلاثة مربوطة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا السر، أنه الحج عليه الصلاة والسلام يرجعك إلى يوم عاشوراء. اسمعوها، قال عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: صلوا على محمد وآل محمد. قال ويقول: أيا يا أهل العالم، أنا الإمام القائم. هذا النداء الأول، هذا الذي تنتظرونه، أنا الإمام المعصوم الذي وعد الله سبحانه وتعالى أقوم بالعدل والقسط وأملأ الأرض قسطا وعدلا، أنا الإمام القائم. ألا يا أهل العالم، وهاي أهل العالم يعني معناته أنه في ذلك الزمان صوته يوصل لكل البشر. والآن شوف الفضائيات، ربما في مكان واحد لكن العالم كله يسمعك، فهذا يتجدد ويكون أكثر فأكثر في زمن الحجة، حتى ولو لم يكن أمرا بمعجزة، طبعا ربما يكون بمعجزة صوته يصل إلى الجميع، لكن ربما هي بالوسائل العادية أيضا، وسألنا اليوم التكنولوجيا والصناعة اللي موجودة، التطور الموجود. ألا يا أهل العالم، أنا الصمصام المنتقم. الله سبحانه وتعالى صمصام سيف، سيف البتار، سيف ذو الفقار، أنا الصمصام المنتقم. الله جعلني أنتقم من أعداء أهل البيت، من أعداء الله، من أعداء رسول الله، لأنه لا بد من الانتقام، ما يصير لا يكون الظلم وفوق الظلم، أنه لا ينتقم من الظالم للمظلوم، هذا راح يصير ضعف ظلم على المظلوم، أنه أنا ظلمني الظالم ومع ذلك ماكو واحد ينتقم لي، أنا قتلت بريئا، قتلت مظلوما وماكو واحد ينتقم لي، هذا ظلم ثاني راح يكون. فالله سبحانه وتعالى هو المنتقم، وتتجلى النقمة الإلهية في وليه الأعظم، فأنا المنتقم، أنتقم من أعداء أهل البيت. وجعلنا لوليه سلطانا، ولي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الإمام المهدي، فهو المنتقم، أنا المنتقم. ثم يقول الدعوة الثالثة والنداء الثالث: ألا يا أهل العالم، أن إن جدي قتلوه عطشانا. شوف رجعك إلى عاشوراء. ألا يا أهل العالم، إن جدي قتلوه عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي قتلوه عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي طرحوه عريانا. قتلوه عطشانا، طرحوه عريانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي سحقوه عدوانا. هاي ثلاثة من مصائب سيد الشهداء، يذكرنا الحج عليه الصلاة والسلام، يذكر العالم. إذن احنا الآن لازم نمهد الناس، لازم نمهد للعالم كله. هذه الفضائيات الشيعية جزاهم الله خيرا، هذه الآن بلطمها، بمصايبها، بكل شيتها، بملاحظاتها، بإشكالاتها، حتى لو إشكالهم بي، مع ذلك جزاهم الله خير الجزاء. ليش؟ لأن كلها تتمهد. الآن الفضائيات تشتغل على نحو أنه كلها، إحنا ما ندري، هاي يد غيبية إلهية. أنت افتح الفضائيات المسيحية، افتح الفضائيات اليهودية، افتح الفضائيات اللادينية، شوفها كلها فساد. الفضائيات الغير الشيعية شوفها ما بها محتوى إلا الفضائيات الشيعية، غالبا تابعوها، غالبا يشوف بها لو واحد موعظة، لو تفسير قرآن، لو تلاوة قرآن، لو محاضرة، لو حتى الأفراح، يشوف أفراحها أفراح دينية، ما عدا في الشيء وسخ، ما عدا في الشيء قدر، ما عدا في الشيء يضيع الوقت، لا كل شيء بينفع، كله بمنفعة، هذه كلها لظهور الحجة. لذا هذه الفضائيات وهذه المجالس والمواكب والمنابر والعزايات هذه كلها إنما تمهد حتى العالم يفهم. إذا فد يوم سمع الحجة يقول: ألا يا أهل العالم إن الجدي، يعرفون العالم من هو الجدي صاحب الأمر. وإلا إذا الأمريكي ما يدري أنه منه صاحب الأمر، منه جده، يقول لك: ألا يا أهل العالم إن جدي قتلوه عطشانا، يقول له: منه جدك اللي قتلوه عطشانا؟ هذا معناته أنه يعني أفهم هذا الشيء من باب تناسب الحكم والموضوع، أنه معناته أنه من قبل الله سبحانه وتعالى أوصل، أتم الحجة على الخلق، أوصل قضية الإمام الحسين. كيف أوصل؟ بهذه المشاعر، هذه المشاعر الحسينية وشعار الحسينية. لذا أنت مو بيديك قاعد هنا، طبعا من ناحية بيدك بلا شك أنت مختار، ولكن هناك يد غيبية توفقك، تدفعك إلى المجالس الحسينية. ابنك يتفاعل مع الإمام الحسين، يلبس السواد من أول يوم، هذا التفاعل. مع أنه الإنسان أبوه يموت مثلا ما يتفاعل هذا التفاعل، سنة سنتين 10 سنوات ينتهي، بعد ربما ينسى أصلا ما يذكره. ولكن شوف الإمام الحسين أحسن ما ينسي، أبدا ما ينسي الإمام الحسين. ليش؟ أكو فد حكمة، أكو فد سر، لأن أكو حق توصل بيننا وبين المستقبل. حلقة وصل هي قضية عاشوراء. المنتظرون احنا الآن على 3 أصناف نحكيها بصراحة. صنف من المنتظرين لا أبالي، يعني إذا أذنب ما يهتم، إذا فسق ما يهتم، يحضر الحسينيات، يلطم وزنجيل وإلى آخره، ويبكي ويتفاعل. لكن إذا جت إبرة أجنبية مثلا ما يتورع أنه لا يراها، ينظر إليها بنظرة ريبة والعياذ بالله، بعض الشباب ربما. أو إذا خابرت ما يتورع، أو أنه تجد في موبايله مثلا بعض الصور اللي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الإمام الحسين، امسحوها من هالليلة إذا لا سامح الله أكو شيء. أو هواتف أرقام مثلا صديق وصديقتي ومو فلان، وهذه كلها غير حسينية. هذا منتظر ولكن غير متورع، غير متقي. فكثير من المنتظرين يعني عدون من العصاة، ولكن الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين يهديهم ويوفقهم للتوبة، يتوبون يوما ما. لذا شوف كثير من الشباب اللي اجوا في قضية الإمام الحسين تغيروا، وحقق عندي شواهد كثيرة منهم من كان سكيرا أصلا، سكير يعني معتاد على الخمر، لكن لما جاء إلى قضية الإمام الحسين وتزود بزاد الإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى غير كل حياته وكل سلوكه وكل أفكاره وكل عقائده، جعله حسينيا بين ليلة وضحاها، ترك الأكو والماكو ببركة الإمام الحسين. لذا قضية الإمام الحسين قضية فوق العادة. يا شباب تفضلوا جوا، يا شباب فد مقارنة سريعة، وإن شاء الله الأخ هذا السيد ابن رسول الله توفي والده العام الماضي من السادة الأجلاء، وهو ابنه في العراق في حادث سيارة، فإن شاء الله الليلة وهذه الليالي ينعى ويذكرنا بمصائب جده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. المقارنة أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إذا راجعنا إلى فلسفة ثورته ونهضته نجده تدور على محاور 5. هاي المحاور 5 موجودة في ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، يعني الحجة أيضا ينطلق من هذه المحاور 5. أولا الحرب مع الطغاة، الإمام الحسين قام لكي يحارب الطاغية يزيد، حرب مع الطغاة. الحجة عليه الصلاة والسلام أيضا قيامه وظهوره حرب مع الطغاة. ثانيا السريع، ثانيا طلب العدل وإصلاح الأمة، ما خرجت إلا للإصلاح وأطلب العادل، لأنه الظلم فشى بين المسلمين أنذاك، وإلى يومنا هذا. فلا بد أن يكون هناك من يطالب بالعدالة. فالإمام الحسين ثار وطالب بالعدالة، وأردت الإصلاح في أمة جدي، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، أنا مو ظالم، أنا عادل، إمام عادل، خرجت للعدالة وخرجت للإصلاح في أمة جدي. ثلاثة، محاربة الظلم والجور والفساد في كل المجالات، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، عسكرية، أي مجال من مجالات الحياة، فردية، اجتماعية، رجال، نساء، كبار، صغار، كل أحارب الفساد. خرجت للمحاربة أشرا، لا أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، أنا أحارب الفساد، أحارب الظلم، أحارب البطر. فيكون منطلق ثورة الإمام الحسين وكذلك محور ثورة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، الثورة العالمية المهدوية إن شاء الله ندركها بحق محمد وآل محمد، محاربة الظلم والجور والفساد في كل المجالات. رابعا، تهذيب النفوس، أنه خرج للتهذيب، للتربية، تربية الإنسان تربية إلهية، أربي الإنسان تربية إلهية، أخرجه من الحيوانية. الإنسان حيوان، حيوان وإنسان، عند جانب حيواني وعند جانب إنساني، الإنساني ملكوتي، الحيواني أرضي ترابي، فالإنسان ترابي وسماوي، روح من السماء ونفخت فيه من روحي، ملك أعظم في السماء. فالإمام جاء لكي يهذب ويرجع الإنسان ويخلصه، لا يخلد في الأرض، أخلد في الأرض، يخلصه، يركب طائرة حسينية وتقلع هذه الطائرة من الأرض إلى الآفاق، إلى السماء، إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى. فلذا الإمام الحسين جاء للتهذيب. هذه نقطة رابعة، الحج عليه الصلاة والسلام أيضا يأتي لذلك، ما به الاشتراك بين الإمام الحسين وبين ولده المهدي التاسع من ولدي الذي يحيي الأرض بعد موتها وتشرق الأرض بنور ربها وبنوره عليه الصلاة والسلام. الخامس، تشكيل حكومة عالمية عادلة، الحجة يأتي لكي يشكل حكومة عالمية عادلة، كذلك الإمام الحسين جاء من أجل ذلك، إلا أنه في زمانه استشهد، ولكن الله سبحانه وتعالى وعده أنه سيرث الأرض عبادي الصالحون بظهور ولدك المهدي. أنت الذي تكون سبب لطهارة الأرض ولعدالة الأرض، وأن هذا السبب الحسيني يتجلى في الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ويملأ الأرض قسطا وعدلا. فحينئذ كلنا ننتظر ذلك اليوم، وما زيارة عاشوراء إلا تذكرة تذكرنا بعاشوراء وبالمستقبل، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله خلال شهر محرم الحرام بالتفصيل في بيان شرح مفردات زيارة عاشوراء، ما تبقي من الزيارة بعدما قضينا مع هذه الزيارة 4 سنوات ماضية، وإن شاء الله هذه السنة وبحول الله بشرط الحياة والتوفيق في السنة القادمة، يعني 6 سنوات تقريبا يطول الشرح، إن شاء الله سنكون معكم بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. الإمام الكاظم روحي فداه، عندما كان يدخل محرم لم يرى ضاحكا، وكان كل يوم يزداد بكاء حتى يوم العاشر كان أشد بكاء. السلام عليك يا أبا عبد الله يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت. بأرواحكم ليلة الجمعة، ليلة زيارة الإمام الحسين، خلي الروح إلى كربلاء وإلى حرم الإمام الحسين ونقف أمام الضريح. السلام عليك يا أبا عبد الله يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. إلهي ارفعوا أيديكم للدعاء ليلة الجمعة، ليلة الاستجابة والمجلس باسم الإمام الحسين. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا عزاءنا به مقبولة. اللهم واجعل حوائجنا به مقضية، ذنوبنا به مغفورة، دعانا به مستجابة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية، مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بحق الحسين يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، عجل فرجه، سهل مخرجه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والمشاهدين والسامعين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.